معنى خلوا يعني اطمأنوا مع ان اللي موجودين كفار ولا لا، وإلا لو كان مؤمن وياهم ما يبقوش خلوا. قال او بقى اذا لقوهم قالوا ايه؟ امنا. واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. الله، ايه حكايه عضوا عليكم الانامل من الغيظ؟ اولا ما هو العض؟ العض ده لما نقعد نشرحه لغويا هو مفهوم عن الشر، يعني الناس فاهمين العض قبل ما نشرحه، او هو التقاء الفكين على شيء ليقضمه. شو هو ده العض؟ التقى الفكين. طب عض، طب ايه حكايه الانامل اللي هي الاطراف الايه الاصابع دي؟ الانامل دي فيها شيء من الايه من الدقه وشيء من خفه الايه الحركه، ماخوذه من خليه النمل، من خليه الايه، من خليه النمل. ادي الايه الانامل، يسموها البنان، يسموها الايه البنان، يسموها الايه الانامل. وفي مثلا يقول لك فعضوا ابهامهم. انت اذا شفت العمليه دي تجدها عمليه انفعاليه، وعمليه انفعاليه قسريه. ومعنى عمليه انفعاليه قسريه ان الفكر ما بيرتبهاش الفكر، والا فمين اللي يرضى انه يقعد يعض في صابعه؟ طب انت بتقلم مين دلوقتي لما تقعد تعض في صابعك؟ تقلم. طب انت من غاز من واحد وبتعض في صابعك انت ليه؟ مساله قسريه ما شاء الله. مما يدلك على ان المساله هبال في هبال، هبال قال لك واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. طيب نشوف كده ايه الغيظ جاي من ايه؟ من انهم لم يستطيعوا ان يلحلحوكم قيد شعرة عن منهجكم وايمانكم، بل بالعكس هم دوكهم عمالين بيحاولوا معاهم انهم ياخدوهم في الايه، وشافوا من الود بعد ما نزلت الايات قل لهم وبقت مسائل شكلية فينغزوا ولا ما ينغزوش. طب ده هم كانوا عايزين يعملوا بطانة ويدخلهم مداخل عشان يعملوا ايه؟ عشان يعملوا مفاسدهم. فلما يجدوا ان الخطة بتاعتهم فشلت، فيه واحد خصمك يغيظك حين لا يمكنك من ان تغضب عليه. ولذلك لما يقول لما تلاقيه يقول كلك خصم ويحسدك عايز تفقعه اكتر، زيد انت في الفضل يوم ينكبت اكتر، زيد انت في الايه مش. ولذلك احنا بنقول لما واحد يعمل في الواحد سيئة يقول لك اوعى تعمل فيه سيئة وإلا تبقى زيه تمام، انا لا نكافئ من عصى الله فينا باكثر من ان نطيع الله فيه. اللي عصى ربنا فينا نفقعه احنا ونطيع ربنا فيه. ونقول يا سلام، ايه يا اخويا ايه الجبال دي؟ دي جبال ايمانية. بقى انا لما عصيت ربنا وعملت فيه كذا وكذا هو بقى يطيع ربنا فيه؟ نقول له وإلا يبقى زيك تمام، انت تعصي ربنا هو يجي يعصي ربنا زيك. طب انت اللي كسبت، لان انت خدته الى جانب الايه، الى جانب المعصية. انما هو لازم يكيدك، لازم ايه تقول كده. ده كلام على ساعة ما يشوفوا التصرف ده ما يحققش لهم رهبة، يوم ساعة ما ايه يخلم ويسيبوا بقى اجتماعهم وياهم، اول عملية هيعملوها ايه؟ اذا خلوا يا ولادي مش هو ده اللي بيحصل؟ طب خلي واحد كده بينك وبينه اشياء ومش عارف ايه اللي اخوه، وبعدين ما عرفتش تاخد منه حق ولا ايه؟ ولا ابدا. وبعدين تنه قايم بدون مجرد ما يتورك ده يقول له يا ابن الله، انفعال ولا لا؟ ده انفعال ايه؟ انفعال قسري. لان اصل كل تأثير ادراكي في النفس البشرية بيترك مجال وجداني في النفس البشرية، والمجال الوجداني لازم يعمل عملية نزوعية وحركة. ولذلك اللي تزعله فيزعل ويهب كده اعرف انه طيب لانه انفعل وانتهت. انما اللي ما ينفعلش ده تقول له لا ده لسه انفعله جاي، ده بيكومه. ولذلك قول اتقوا غيظ الايه الحليم، لانه قاعد ايه يدبق لك امبارح وول وبعدين بقى فاضت الحكاية. انما اللي يهبها ساعتها كده خلاص انتهت المسألة. ده كلام على الاول. يوم لما يجي الانفعال